السلام يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه ثلاثة أسئلة جاءت من فرنسا. أحد الإخوة يسأل، يقول بأنه ولد من الزنا، وهذا أمر شائع في فرنسا كما تعلمون، ووالده من الزنا توفي، فهو يسأل عن العلاقة التي ينبغي أو الأدب الذي ينبغي له أن يتحلى به مع إخوانه لأب، ومع أعمامه لأب، أو مع أعمامه عامة، ومع جده مثلا إذا كان مازال حيا، يعني مع هذه الأسرة وهذا الطرف من الأسرة. وهو لم يتربى في بيت الوالد، بل الوالد من الزنا، بل تربى في بيت الوالدة، لكن كانت العلاقة بينهما، لأن الأخ أسلم أصلا، يعني لم يكن مسلما. طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، إن الله حرم الزنا وأحل النكاح، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالأصل في ولد الزنا أنه لا ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى أبيه، لا، إنما يلحق بأمه. لذلك الذي يظهر أنه لا يجب عليه شيء اتجاه هؤلاء الذين هم النسب أبيه، لأنه لا ينسب إلى أبيه. كان خلق من مائه، لكن هذا ماء زنا، ليس مما يترتب عليه حكم الأنساب النسب، وما يترتب عليه صلة الأرحام، هذا الذي يظهر. والله أعلم. حفظكم الله. الإحسان إليهم يدعوهم إلى الإسلام، لا بأس، هذا من باب الإحسان العام، لكن ليس من باب يعني النسب. جزاكم الله خيرا. السؤال نفسه تقريبا مع زوجة هذا الأخ، فهي ولدت من الزنا ولكن أباها مازال حيا، فهل هو يعتبر محرما لها، وهل يجوز لها أن يعني أن تكشف عن وجهها، أو أن تنزع الحجاب أمامه، وأن تسافر معه، وما أشبه ذلك؟ حضرتكم الله. هو أبوها من الزنا هذا؟ نعم. لا، تتعامل معه كالأجنبي. نعم، هذا الذي يصل. الله جزاك الله خير. لا يؤمن جانبه، يعني هو قد يزني بابنته بعد سنة، كما جاء يعني جاء هذا بعض الكفار، وزنى بأمه ثم لما كبرت بنت زنى بها. لا يتقون الله. جزاك الله. السؤال الأخير، استنصحكم في الهجرة من فرنسا، لأن هذا الأخ يقول بأن أمه كبيرة في السن، وإخوانه لا يعيشون معها، اللهم إلا واحدا منهم، ولا يقوم بحقها ولا يبرها بل يعقها، ولا يكون معها إلا في الضرورة القصوى، وإخوانه الآخرون لا يعيشون معها فلا يزورونها كثيرا. وأما هذا الأخ بما أنه أسلم فيقول بأنه لا يزكي نفسه ولكن يقوم بالواجب تجاهها، فما رأيكم وما نصحتكم في ما يتعلق بهجرته من فرنسا؟ جزاكم الله خير. والله إن استطاع أن يهجر فليهجر، الهجرة له لا شك الواجب من الأصل، نظرا لعموم الفتنة هذه، نصحب الهجرة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، حفظكم الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.